بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أشراط الساعة، وبين أنه لا بد من الإيمان بها، فقال: أيقن بأشراط القيامة كلها، وسواء منها تلكم العلامات الكبرى أم العلامات الصغرى. يجب الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله تعالى منها أو صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور غيبية ولا شك، ولكن الذي أخبر بها هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وما جاء به إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى. إنما هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. فيجب الإيمان والإذعان والتسليم لما ثبت من أشراط الساعة، أي من علاماتها التي تسبقها، من علاماتها التي تسبقها. والشيخ هنا أشار إلى العلامات الكبرى، أو ذكر العلامات الكبرى، بينما هناك علامات صغرى تسبق ذلك كله، ومنها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بماذا؟ بالسبابة والتي تليها. بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بإصبعه السبابة وبالإصبع التي تليها، يعني إن مبعثه صلى الله عليه وسلم مؤذنا بماذا؟ مؤذن بماذا؟ بقرب الساعة، بقرب الساعة. ومنها علامات كثيرة، منها انشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اقتربت الساعة. نعم، قال الله تبارك وتعالى، أحسن، اقتربت الساعة وانشق القمر. ختم النبوة في حد ذاته من علامات قرب الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، يعني اعدد ستة أشياء قبل قيام الساعة، وهي تعتبر من العلامات الصغرى. موتي، يعني موت من؟ موت النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا بعثته من العلامات، وثانيا ماذا؟ موته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى من العلامات الواضحة، وهي من علامات الصورة لقيام الساعة. قال: موتي وماذا؟ وفتنة لا تدع بيتا إلا دخلته، ولعلها تلك الفتن التي بدأت بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، حيث وقع السيف وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وموتان ليس مثنى، اسمهم موتان يعني مرض، وهو مرض الطاعون، يبدو والله أعلم أنه مرض الطاعون، يأخذ فيكم كإيش؟ كقعاص الغنم، يعني كالقعاص الذي يصيب الغنم، وهو مرض يصيب الغنم. ولعله الطاعون الذي وقع بعمواس وذهب من جرائه بسبب بإذن الله جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو عبيدة ابن الجراح، وعلى رأسهم معاذ بن جبل، وغيرهم من الصحب الأجلاء رضوان الله عليهم أجمعين. إذن موتي وماذا؟ والفتنة التي لا تدعو فتنة دخلته، وموتان يأخذ كقعاص الغنم، وماذا؟ وفتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه، يعني الفتح الأول فتح في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك هذه أربعة، نعم، وهدنة بينكم وبين بني الأصفر الذين هم الروم، الروم يعني ثم يظهرون عليكم في 80 يعني راية، وكل راية تحتها إيش؟ 12,000. والخامس والسادس والأخير الفتنة وموت النبي صلى الله عليه وسلم والطاعون، وكذلك ظهور أو القتال بينهم وبين بني الأصفر، والسادس لا إله إلا الله، لعلنا نذكره بعد إن شاء الله تعالى. نعم، لا هذا في حديث آخر. طيب، هذه من العلامات. من العلامات الأخرى، هناك علامات كثيرة ألف فيها جمع من السلف ومن العلماء، ومن تلك العلامات منها قلة العلم وكثرة الجهل وكثرة النساء وقلة الرجال وزخرفة المساجد وكثرة الزلازل، وكذلك يعني تقارب الزمان، وأيضا يعني هي تقرب من أو تزيد على 50، كلها من علامات الساعة الإيش؟ الصورة، وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وقلنا زخرفة المساجد، وكذلك وذهاب الأمانة وإسناد الأمر إلى غير أهله، نعم، وموت العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. هذه بعض العلامات الصغرى، وهي كثيرة جدا تزيد على 50، ما صح منها يزيد على 50، ما صح منها يزيد على 50 علامة، وتقريبا كلها أو جلها قد وقع. طبعا هناك أشياء منها انحسار الفرات عن كنز من ذهب، ومنها تقارب الزمان، ومنها يعني كثرة الفتن، ومنها يعني كثيرة يمكن تقرب من أو تزيد على 50، وجلها قد وقع، جلها قد وقع. لو كثرت مدعي النبوة ويعني نعم، لا نار الحجاز من الكبرى، الله نار الحجاز هذه من الكبرى، ونار تخرج لا غير نار الكبرى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نار أخرى وهي البكار الذي حصل في المدينة سنة 654 للهجرة، نار تخرج في المدينة تضيع أعناق الإبل في بصرى، بصرى على حدود الشام، على حدود فعلا رؤيت من الشام، رآها أهل القوافل من الشام، وهو البركان الذي حدث في سنة 654. ويعني علامات كثيرة يعني موجودة فيه، أوحي لكم إلى بعض الكتب، منها إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، ومنها الإشاعة في أشراط الساعة للبرزنجي وإتحاف الجماعة للشيخ تويجر رحمه الله، وكذلك من أجمع ما ألف. طبعا هناك كتب الفتن والملاحم في ابن كثير وغيرها، وكذلك كتب السنة ذكر فيها الكثير، يعني كتب الحديث بما فيها الصحيحان والسنن الأربع والمسند والموطأ وغيرهم وغيرها من الكتب ورد فيها الكثير والكثير مما لكن قصدي مما أفرد إتحاف الجماعة وكذلك الإشاعة، وكذلك من أجمع ما كتب في هذا العصر كتاب أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، وهو كتاب مطبوع ومحق ويعني مخرج أحاديثه تخريجا جيدا ومشار مبين ما صح وما لم يصح من الأحاديث الواردة فيها، فارجع إليه فإنه كتاب نفيس. يعني الحقيقة أنه حوى تقريبا كل ما كتبه الأولون فيما يبدو، أو جل على الأقل نقول جل ما كتبه الأولون لأنه توسع، فهي رسالته في مرحلة الدكتوراه، لكن جمع فيها كل ما يتعلق بإشراط الساعة سواء في ذلك الإش الكبرى أو الصغرى، فينبغي الاطلاع عليها والرجوع إليها في كتب الحديث وفي كتب التفسير وفي الكتب التي أفردتها ببحث خاص، وهي يعني يعني مطبوعة وموجودة ومتوفرة، فلنرجع إليها. ثم إنه يجب الإيمان بهذه المغيبات ما جاء منها في كتاب الله تعالى أو صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان به. ومما يعني عرف به يعني مما وصف الله به عباده المؤمنين الإيمان بماذا؟ بالغيب. فهذه وإن لم تتصورها عقولنا وإن لم تدركها أفهامنا، ما دام قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان والتسليم، فإن أدركنا كنها بعض الأشياء أو الحكم فهذا خير على خير، وإلا فالحكمة أولا وآخرا هي الإذعان والامتثال والتصديق والتسليم لما أمر الله به والتصديق بما أخبر به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وقبل ذلك هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود وعلم أن الحجر لا ينفع في حد ذاته، هو بنفسه لا يضر ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر، لكن القضية قضية ماذا؟ امتثال واتباع وعبودية لله سبحانه وتعالى بتنفيذ ما جاء في الكتاب والسنة. فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهكذا شأن المؤمنين أنهم دائما يعني يؤمنون بالغيب وإن لم تستوعبه ماذا؟ عقولهم، وإن لم تدركه أفهامهم. و الآن نشرع في العلامات الكبرى التي أوردها المصنف، فيجب التسليم لها جميعا سواء منها الكبرى أو الصغرى. نعم. فالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان. لعلنا نكتفي الليلة بالحديث عن العلامة الأولى، لأن كل علامة تتطلب وقفة، ولأن هناك من ينكر بعض علامات الساعة وبخاصة الكبرى والعياذ بالله من العقلانيين. وكما قلت لكم إن من أبرز بل أعظم وأبرز صفات المؤمنين الإيمان بماذا؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعض العقلانيين قديما يتمثل ذلك في المعتزلة، وحديثا يتمثل في من يخضعون فهم القرآن وكذلك صحيح السنة لمحض ماذا؟ لمحض عقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة. وكما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. العقل مع النص كإيش؟ ها؟ كالفرع مع الأصل. هل نرد العقل إلى النص أم العكس؟ نرد النص إلى العقل، ها؟ نرد العقل إلى النقل. العقل يخضع للنقل، نعم يعمل ويتدبر به ويفهم به في ضوء فهم السلف، لكن إذا قدر أن هو أولا المبدأ المعروف أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، لكن لو قدر أنه حصل في نفسك أو تصورت أن ثمة تعارضا بين العقل والنقل فاعتمد على النقل ودع العقل، مع أنه في الحقيقة ليس هناك تعارض، لكن لو قدر أن أحدا التبس عليه الأمر، لو أن أحدا التبس عليه الأمر فيجب عليه أن لا يخضع هذه الأمور لمجرد عقله، وإنما يخضعها إلى النصوص. فإذا صح النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا نلتفت للعقل، لسنا ممن يعطل العقل كشأن الواقفة أو الجامدين أو الجهلة أو بعض الذين يعني يرون أن العقل لا يفكر به ولا يتدبر به، لا، ولا نعتمد عليه كما تفعل من المعتزلة ومن نهج نهجهم مثل كتاب صاحب كتاب ضحى الإسلام، فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام ونحو ذلك، الذي أخضع كثيرا من القضايا إلى عقله. وقد وقع عدد حتى بعض العلماء والأسف الذين هم على خير يعني في الجملة وقعوا في بعض هذه المصائل الأمور، مثل زلها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، على الرغم من أنه على عقيدة صحيحة، لكن لما جاء إلى هذا الأمر تأثر بشيخه الذي هو من؟ محمد عبده، تأثر بشيخ محمد عبده الذي كان يخضع أكثر القضايا لماذا؟ لعقله، بينما يعني الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله له جهود طيبة في نشر عقيدة السلف، لكنه أخطأ وزل في هذه المسألة. وزلة العالم ترى خطيرة جدا، ربما يتعلق بها البعض، نعم ينبغي أن التماس العذر ما أمكن له، لكن لا يقر على ماذا؟ على خطأه، فهو قد أخطأ في هذه المسألة، وكما وللأسف تأثر يعني ببعض من تتلمذ على أيديهم. يعني الآن بعض المنظرين في هذا العصر يخضعون كل السنة لماذا؟ لعقولهم وليس أشراط الساعة فقط. أحدهم من المساكين من الكتاب المعاصرين يعني يقول يعني هناك أحاديث ينبغي أن تخضع للعقل وأن ينظر يعاد النظر فيها، وذكر على سبيل المثال مسكين يقول إن يعني حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقال كيف يكون هذا الحديث ونحن نرى بعض يعني عددا من النساء اللاتي نجحن في أمورهن، وذكر مثالا والعياذ بالله يعني ذكر أمثلة غريبة جدا، ذكر أنديرا غاندي وجولدا مئير وتاتشر ومن جعل الغراب له دليلا يمر بها على جيف الكلاب. ولا أدري كيف يخطر هذا بباله والعياذ بالله، لا أدري كيف يخطر هذا بباله، يعني أن يجعل المثال الذي يحتذى أو يعني يتخذ قدوة هن هؤلاء. أولا لسنا بمسلمات، وثانيا أي نجاح حققناه. فهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون على حذر من بعض الكتاب المعاصرين، فإن عندهم فتن يفتنون بها عقول ضعاف الإيمان وعقول من لا علم عندهم، يميزون به بين الحق والباطل، يميزون به بين الحق والباطل، ولذلك يعني يقعون ويتهافتون في في في في هذه الأمور إذا لم يخضعوا لهدي الكتاب والسنة. فتحكيم العقل المجرد مصيبة وجريمة من الجرائم، يؤدي إلى نشوء مثل هذا الإيش النشاز أو الفكر الضيق الذي يعني يخضع النصوص لعقل صاحبه. وكذلك إنكارهم لأشراط الساعة التي سوف تأتي. أحدهم يقول العياذ بالله كلام خطير جدا، هو نفس الذي قال ما أنكر حديث ما أفلح قوم، ينكر حديث الذباب إذا وقع الذباب في نائي أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه ماذا داء وفي الآخر دواء. وهذا قد أقره الطب الحديث. ثم أنت لست يعني هذا ليس على سبيل الإلزام، لكن يعني إن استطعت أن تطبق هذا فافعل تطبيقا للسنة، وإن وجدت نفسك تعافو فلست نعم ليس هذا على سبيل الفرض أو الوجوب، لكن المشكلة هي ماذا؟ هي الإنكار، المشكلة هي الإنكار. وكذلك هو نفسه يعني يقول كلام في غاية من الصعوبة، لا أستطيع النطق ببعضه. لما ذكر له حديث أن ضرس الكافر، وفي صحيحين ضرس الكافر مثل إيش جبل أحد، قال كلمة سيئة لا نستطيع نطقها الآن، يعني يقول إذن الشيء الفلاني كم يكون قدره، وذكر كلمة يند أو يعني لا يمكن ذكره. فالمسألة خطيرة جدا، صرنا إذا وصلت إلى حد ماذا التهكم بالسنة، إذا وصلت إلى حد التهكم بالسنة يعني المسألة خطيرة. ما ندري أمره إلى ربه، لكن لعله ما فهم منهج السلف في هذه القضايا، لكن الأمر خطير جدا، الأمر في غاية الإيش في غاية الخطورة. نعم على كل حال منح ولا ما منح ما يعنينا، لكن القضية أن المسألة أنه يؤسف لمن يعني يتصدر للعلم من أمثال هؤلاء ثم ينكرون السنة. فمسألة أشراط الساعة مما وقع فيها الخلط الكثير من هؤلاء، من هؤلاء وقع خلط كبير في هذه المسألة، أعني في مسألة أشراط الساعة، ما بين مؤول من هؤلاء وما بين من وما بين منكر للحديث بالكلية بدعوى أنه أحاديث آحاد. فهم بين أمرين، إما أن يؤولوها على غير معناها، وإما أن يردوها بدعوى أنها أحاديث آحاد. وإذا أنكرنا أحاديث الآحاد لم يبق لنا إلا بضعة أحاديث، ليس كذلك؟ يعني إذا أنكرنا أحاديث الآحاد الحديث المتواترة قليلة، والعبرة هو الصحة وليس كونه متواترا أو آحادا. والمسلم لا يخضع القضايا هذه لعقله، وإنما يعني يرجع فيها أولا إلى كلام أهل العلم، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام السلف الصالح، أما أن يجعل لنفسه استقلالية ويدعي أنه وصل إلى ما لم تصل إليه الأوائل فهذه في غاية الصعوبة. وهذا هو الذي أوصل هؤلاء الناس إلى هذا الحضيض، الغرور والتعالم. فإن التعالم قد يوقع صاحبه في أمور خطيرة جدا، حتى إلى درجة أنه قد ينكر بعض النصوص الشرعية. فالمسألة تتطلب من المسلم الإذعان والتسليم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تبارك وتعالى أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. المسلم ليس أمامه إلا الإذعان والطاعة والتسليم والانقياد لأمر الله عز وجل، والانقياد لأمر الله عز وجل، سواء استوعب عقلك هذا الأمر الذي يجب أن تنقاد له أم لم يستوعب عقلك ذلك، فأنت متعبد لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني المسألة تتطلب من المسلم أن يقف عند النصوص الشرعية وألا يتجاوزها. لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، سواء في باب الصفات أو في باب غيره. الذين أنكروا الصفات أخضعوا ذلك للعقل، الذين أنكروا بعض المغيبات ومنها أشراط الساعة أخضعوا ذلك لماذا؟ للعقل. يأتينا غدا أحد ينكر كل شيء ويقول العقل لا يقر ذلك. الذين أنكروا عذاب القبر سواء من المعتزلة أو مثل طبيب البقر الذي أنكر عذاب القبر ونعيمه في هذا العصر، هذا كذلك لأخضع الأمور لعقله. الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم من الخوارج ومن يجيشهم ومن يقنعهم ومن يفتيهم من الدجاجلة والجهلة، كذلك أخضع النصوص لماذا؟ للعقل، ولم يرجع إلى فهم من؟ السلف الصالح الذي أمرنا بالرجوع إلى أفهامهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لعل تفاصيل الأشراط نرجوها إلى درس الغد إن شاء الله، لأن كل واحد منها يتطلب وقفة خاصة. هناك من ينكر وهناك من يدعي أنه يؤول بتأويلات معينة، لذلك سنشرع فيها غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان هناك سؤال فضل ما في ونعم وسطى، لا أعرف من نص على الوسطى، لكن هناك العلامات الصغرى وهناك العلامات الكبرى، هذا الذي نص عليه أهل العلم وتكلموا عنه وفصلوا فيه وألفوا فيه العدد من المؤلفات. طبعا بالنسبة للكتب اللي ألفت في الفتن والملاحم وجد فيها الكثير من الأشياء الباطلة، ولكن عندي الآن موضوع خطر ببالي الآن يتعلق بأشراط الساعة. هل مر بكم شيء اسمه هرمجدون أو هرمجدون؟ لا أعرف نطقها بالضبط. ها؟ هرمجدون، ما رأيكم فيه؟ ها؟ موجود في كتب من؟ كتب أهل العلم الربانيين؟ بل إن هذا الكتاب الذي أخرج من زبالات الإنترنت وتحول إلى كتاب طبع يتداوله الجهلة، وللأسف جاءتني عشرات الاتصالات تستفسر عنه. هذا ما شاء الله حدد حتى قيام، حدد حتى يعني بعض الأحداث ما تتقع. هذا الكتاب دجل، سواء هو أو المستندات التي استند إليها. هذا الكتاب هراء. نعم فيه أحاديث صحيحة لكن لووا أعناقها وفسروها بغير معناها الصحيح. فالذي فيه لا يعد أمرين بل ثلاثة أمور: إما أحاديث صحيحة حرفوا فيها الكلمة عن مواضعه، وإما أحاديث ضعيفة وموضوعة لا يستند إليها لا سيما في المغيبات لا ينظر إلى الأحاديث الضعيفة، وإما خرص وظن ومبني على الظنون وعلى تحليلات وعلى استقراءات لأحداث العالم وعلى بعض أقوال أهل الكتاب وعلى بعض الإسرائيليات وعلى بعض دجاجلة الغرب من المستغربين والمستشرقين هذا والمتفرجين. هذا غلط، هذا الكتاب يجب أن يرمى، يجب أن يحرق، لا يجوز للمسلم أن يعني يعتمد عليه. هم للأسف حتى من غير طباعته نشروه في زبلات الإنترنت وما أكثر زبلاته، ها؟ والناس يلتقطون الآن يعني أي شيء والعياذ بالله، خصوصا من لم يتحصن بالعقيدة الصحيحة والمستمد من الكتاب والسنة يضيعون وراء هذا السرب، لا سيما وأن مؤلف هذا الكتاب قد ذكر بعض من يسمون بزعماء الصحوة واستند إليهم في بعض كتبهم. فالقضية يعني خطيرة، ينبغي المسلم أن يرجع إلى أهل العلم الربانيين الذين يعرفون هذه الأمور ويعيدونها إلى المصادر الصحيحة، لا إلى التخرصات ولا إلى الكلام الفارغ ولا إلى دجاجلة الإنترنت ولا إلى ما يستقى من المنجمين والكهنة. فهذه أمور يجب أن يرجع فيها إلى العلم الصحيح، لا يرجع فيها إلى الهوى وإلى العقول المجردة، وإنما يرجع فيها إلى هدي الكتاب والسنة، ويرجع فيها إلى يعني هذه الأصول العظيمة، ولا ينظر لمثل هذا المؤلف، ولا كذلك المؤلف الذي يبني كل شيء على 19 كذلك أو 13 أو نحو ذلك أو 11 يناير بنوا عليها الآن مؤلفات وأخذوا يحللون حتى العدد أنه فيه كذا وكذا، هذا كلام فارغ، وهذا من الدجل الذي يلبس به كثير من الدجاجل على خفافيش العقول وضعاف الإيمان. فاحذروا من هذا الدجل وكونوا على حذر منه، وارجعوا إلى كتب السلف وإلى العلماء الربانيين الذين يبينون هذه الحقائق، لا إلى الجهلة الذين يجرون خلف كل ناعق. نعم الموقوف والموضوع، فرق بين الحديث الموقوف والموضوع، ما, ما, ما, ما بينهم أي علاقة. الحديث الموضوع هو الذي يعني اختلق وكذب المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه كذاب، الذي في رواته من كذابون. نعم مثل حديث كثيرة، مثل حديث لولاك ما خلقت الأفلاك، حديث موضوع لولاك ما خلقت شمس ولا قمر، حديث مرفوع وتحول إلى بيت شعري. كذلك حديث مثلا حديث موضوع كثيرة، حديث الذي وضع في فضائل الأئمة الأربعة أو في سب الأئمة الأربعة، كلها حديث موضوع لا يصح منها شيء. وكذلك عدد، وكذلك الأحاديث التي وضعت في مثالب الصحابة كلها أحاديث موضوعة. وأكثر حديث الفتن والملاحم التي فيها شرط الساعة أكثرها موضوع. نعم وفي فضائل الأعمال وضع الكثير. نوح بن أبي مريم، إلا أظن نوح بن أبي مريم قال إنه وضع 100,000 حديث في فضائل سور القرآن. فلما سألوه قالوا لماذا فعلت ذلك؟ قال رأيت الناس أقبلوا على مغازي بن إسحاق وفتاوى ابن عيينة، فأردت أن أحملهم على القرآن الكريم. يعني الغاية تبرر إيش الوسيلة، ولذلك يقولون هم في هذا الوضع يقولون نكذب له. المشكلة أن بعض الجهل الذين لا يفهمون علوم الحديث، يعني قبل سنوات لما قلنا في أحد في مكان في أحد المجتمعات قلنا هذا الحديث تعرض لحديث، فقلنا إنه موضوع أو ضعيف، قال لا الضعيف أنت، ما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من جاهل شيئا عادة، المشكلة يعني ما تستطيع. ولذلك يروى أظن عن الإمام مالك أو الإمام الشافعي لا أدري، وددت أن أجادل 100 عالم ولا أجادل جاهلا واحدا. الشافعي لماذا؟ العالم إما أن تقنعه أو يقنعك، إن كان الحق معك اقتنع وظهر له الدليل، وإن كان الحق معه رجعت أنت، خصوصا من المسائل الخلافية المعروفة الفرعية. لكن الجاهل ما يدري، يقول تقول له ضعيف يقول لك الضعيف أنت، ماذا تقول له؟ ماذا خلاص أصله. وواحد آخر يقول واعظ في مسجد من المساجد يقول كيف تقول هذا الحديث موضوع وهو يوجد في الكتاب الفلاني، كيف تقول هذا الحديث موضوع وهو موجود مثلا في المسند أو موجود في إحدى كتب السنن، في أحد كتب السنن، يعني تجد يعني ما تستطيع أن. فلذلك الحذر من هؤلاء الذين يشككون في المغيبات وفي أشراط الساعة بالذات، ويرجع في هذا إلى كتب أهل العلم وإلى العلماء أنفسهم في فهم هذه القضايا الغيبية.